إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الطير والحيوان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة طيبة مباركة في وقت مبارك طيب. إنها ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله في وقت الفجر، حيث ميكروفون الإذاعة المصرية هنا لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيبنا، بك أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبك نسير في الطريق إلى الجنة. بما نكافئك؟ ليس في أيدينا إلا الصلاة عليك، فالصلاة عليك نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. يا ربنا، أصبحنا لا هم لنا إلا أنت وحدك، لا هم لنا إلا إرضاؤك، فاحمل عنا حوائجنا كلها، وفرج عنا ما نحن فيه من هم وغم وكرب، وفرق قلوبنا لمحبتك وجوارحنا لطاعتك، فمن حرم ذلك حرم الرحمة كلها. مننت علينا بالقرآن الذي أذهل الدنيا كلها، حتى أعداء الإسلام شهدوا لذلك الكتاب العظيم. إنه الصوت العظيم الذي خرج من أرض الحجاز ليهدي الدنيا كلها. يقول الفيلسوف الفرنسي المعروف جوزيف أرنست رينان، إن في مكتبتي آلاف الكتب التي قرأتها لمرة واحدة، وهناك كتب للزينة، ولكن هناك كتابا واحدا تؤنسني قراءته دائما، إنه كتاب المسلمين القرآن. فكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تتفتح لي أبواب المعاني والكمالات طالعت القرآن، حيث إنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته كثيرا. ولو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء، فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير. أما الرياضي الفرنسي جاري ميلر فيقول: حاولت أن أجد خطأ في القرآن فلم أجد. وكانت النهاية أنه أسلم وألف كتابا عن القرآن سماه القرآن المذهل. أما الطبيب الفرنسي الشهير موريس بوكاي فيقول: إن الذي يطالع القرآن يجد فيه ثراء في روحه وفي معانيه، يجد فيه ثراء في معلوماته العلمية. وموريس بوكاي هذا عقد مقارنة بين الكتب السماوية انتهى فيها إلى عظمة القرآن. ولكن هل المسلمون يدركون عظمة القرآن؟ والله لو أدركوا عظمة القرآن لطبقوا آياته وساروا عليها وغدوا ملائكة تسير على الأرض.

فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن وما من إله إلا الله و

صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. إلهنا، خالقنا، فاطرنا، بارئنا، نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن تحفظ بلادنا وأهل بلادنا وجيش بلادنا، وأن تحفظ أمتنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي من الآية 52 حتى الآية 74 من سورة آل عمران، وما زلنا في هذه اللحظات الإيمانية المباركة وفي الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. ربنا سبحانه وتعالى الآن هو في السماء الدنيا يبحث عن من يطلب منه، يبحث عن من يستغفره. أقول لك يا ربي، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين يا الله، أنت ربنا، أنت رب المستضعفين، إلى من تكل أمتك الإسلامية؟ إلى بعيد يتجهمها، أم إلى عدو ملكته أمرها؟ إن لم يكن بك غضب على أمتنا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لها. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا ربنا، بك نستجير وإليك نجأر من ظلم أعدائنا لنا، إليك نتوسل وبآياتك نتوسل. الأمل فيك أنت يا ربنا، أن تحفظنا وتحفظ مقدساتنا، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. ونعيش في رحاب الدعاء والابتهال الآن مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. في النعيم

دائما رباه ولد الحبيب ولد الشفيع ولد الحبيب بأرض مكة إنه من فيض ربي قد أتى بضياء الإله على الرسول بذاته صلى الإله على الرسول صلى الإله على الرسول بذاته من فوق عرش الله في علياه يا رب فاجعل للحبيب شفاعة يوم القيامة عندما سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله الكون يسعد في ربي الكون يسعد في ربيع كطاها واسأل غروب الشمس قبل ضحاها وارفع جبينك في السماء Yeah. إلى النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي صلى عليه الله الله رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبكتابه الكريم القرآن العظيم دستورا وقانونا. الله أكبر، أحلى من الشهد على الشفاء. الله أكبر، نور يسطع من الجباه. الله أكبر، بها تزلزل وتزلزل قلوب الأعداء. الله أكبر، أمان وراحة واطمئنان أن لهذا الكون إلها أكبر، إلها أعظم، إلها أرحم، إله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. ما دامت السماوات والأرض. نداء الإله إلى عباده يدعوهم، وهو الغني وهم الفقراء، يدعوهم وهو القوي وهم الضعفاء، يدعوهم إلى رحابه. من الذي يلبي؟ من الذي ينفض عن نفسه دثار النوم ويبعد عنه الدفء في هذه اللحظات التي يشعر فيها المرء بالبرودة؟ ولكن في بيت الله الربح، وفي بيت الله المكسب، وفي بيت الله الرضوان. رفع النداء وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المتهل الشيخ محمود عوض الله. ما زلنا في رحاب مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة معز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. أيام تمر على الأمة الإسلامية شديدة حالكة السواد، أيام صعبة، ولكن هيهات، لنا رب كريم، ولنا رب عظيم، ولنا رب قوي، ولنا رب جبار. نعم، إلهنا عظيم وجبار، قادر على كل شيء. ومن رحمة الله بنا نحن المسلمين أن من أمة محمد من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هل سأل كل منا نفسه كيف يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، هناك من يدخل الجنة بغير حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. ويقول أيضا: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70 وثلاث حثيات من حثيات ربي. عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر مع الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت تريد أن تدخل الجنة بغير حساب؟ وعندما تدخل فلتعرف صورتك الجديدة. أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنياتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ما أكرمك يا ربنا، وما أرحمك بأمة محمد، وما أحلمك بأمة محمد. أتوسل بك إليك أن تحفظ أمة محمد من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. يا ربنا، تداعت علينا الأمم كما قال حبيبك:

اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وتقبل شهداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. يا ربنا أصبحنا نسألك ونرجوك، فلا رب لنا غيرك ولا معبود بحق سواك، أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، أن تحفظ بلادنا وبلاد الأمة الإسلامية من كيد الكائدين ومكر الماكرين. من أراد بأمة محمد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في تدبيره، واجعل تدبيره تدميره، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. أمان في هذه الصلاة إمام المسجد الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. وفي الختام إليكم تحية الزملاء من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وحمدون عباس، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وهاني سليمان، ومن مراقبة استديو 2 الزميل حسام رأفت، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وسائر المسلمين أجمعين. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الخميس 18 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر ديسمبر لعام 2017 من الميلاد.